بقلب سليم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكى البشرية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية دعوتكم لهذه المحاضرة التي بعنوان القلب السليم، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن محمد السليم، وذلك برعاية وتشريف من سماحة الوالد شيخنا سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فليتفضل فضيلة الشيخ فهد مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولشيخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة في الله، إن حديثنا اليوم عن عبادة عظيمة من عبادات القلب، مع خلق من أخلاق الإسلام العظيمة، مع خلق من أخلاق الإسلام العظيمة الراقية، خلق يبعث على حب الخير للآخرين، على بذل الخير والمعروف والإحسان لهم، وكف الأذى والسوء عنهم. من اتصف به عاش سعيدا مرضيا محبوبا يحبه العباد ويحبه رب العباد سبحانه. خلق من أعظم الخصال وأشرف الخلال، إنه سلامة الصدر. ما أحوجنا عباد الله إلى هذا الخلق الكريم في زمن فشت فيه مظاهر الحقد والحسد والكراهية. سلامة الصدر، سلامة الصدر هي نقاء القلب وخلوه من كل غل وحقد وحسد على المسلمين. سلامة الصدر هي صفاء القلب وطيب النفس وحسن السريرة. سلامة الصدر امتلاؤه إيمانا ويقينا وتقوى ومحبة ورحمة. الصدر السليم، القلب السليم، هو الذي لا غش فيه ولا غل فيه ولا حقد فيه ولا حسد فيه ولا ضغينة ولا كراهية ولا بغضاء فيه لأحد من المسلمين. الصدور السليمة، القلوب السليمة، النفوس الزكية، هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان، ففاضت بالخير والإحسان، وانطبع صاحبها بكل خلق جميل، وانطوت سريرته على الصفاء والنقاء وحب الخير للآخرين، فهو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة. صاحب القلب الخبيث والخلق الذميم، أما صاحب القلب الخبيث والخلق الذميم فالناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. المسلمون والمسلم لا يكون إلا سليم الصدر، طيب النفس، طاهر القلب، لا يحمل في قلبه على إخوانه سوءا ولا ضغينة، بل يحبهم ويودهم ويحب الخير لهم. حسنت سيرته لما حسنت سريرته، إذ لا تطيب السيرة إلا بصفاء السريرة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة نوافل الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. مكانة سلامة الصدر، إن من النعيم المعجل للعبد في هذه الحياة، بل هو جنة الدنيا ولذة العيش، أن يرزق الله العبد نعمة سلامة الصدر على كل من عاش معه أو خالطه، بل على كل أحد، فقلبه أبيض من ثوبه، يرى أن لكل مسلم عليه حقا وليس له حق على أحد، ولذا فحياته طيبة مطمئنة، يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه. ما أحوجنا إخواني إلى صدور سليمة وقلوب مطمئنة، فالقلوب هي منبع المشاعر ومصدر العواطف ومحرك الأخلاق وموجه التصرفات، إذا صلحت صلحت كل الأعمال والأخلاق، وإذا فسدت فسدت كل الأعمال والأخلاق، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنا وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. سلامة الصدر يا عباد الله من صفات أهل الجنة، فلا يصلح لسكن الجنة من تلوث قلبه بالأدران، بل من صفت قلوبهم وطهرت نفوسهم. لذا قال الله عز وجل في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنا وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. سلامة الصدر يا عباد الله ونقاء القلب من سمات الأنبياء والمرسلين. أطهر الناس قلوبا وأحسنهم سريرة وأسلمهم صدورا أنبياء الله ورسله، أنبياء الله ورسله الذين أحبوا الخير لأقوامهم وأممهم وبذلوا كل غال ونفيس في نصحهم وإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم. قال جل وعلا عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام أنهم قالوا لأقوامهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال جل وعلا عن نبيه إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد من الله عليه بانشراح الصدر وسلامة القلب وطهارة النفس، فقال جل وعلا له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. عباد الله، إخواني وأخواتي، في سلامة الصدر صدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أسلم الناس صدرا وأطيبهم قلبا وأصفاهم سريرة، وشواهد هذا في سيرته كثيرة. فلقد أوذي عليه الصلاة والسلام أشد ما تكون الأذية في سبيل تبليغ دعوته للناس أجمعين، وما منعه أن ينتقم من أعدائه حين مكنه الله منهم إلا أنه سليم الصدر، يحب الخير لأمته ويكره لهم السوء والبلاء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعنها وعن أبيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم عليه الصلاة والسلام على وجهي يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سليم الصدر، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، أي خرج الدم من وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سلامة الصدر يا عباد الله من سمات الصالحين المتقين. ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في سلامة القلوب وطهارة الصدور، فكان لهم من هذه الصفة أوفر الحظ والنصيب. فلقد كانوا رضي الله عنا وعنهم صفا واحدا يعطف بعضهم على بعض، ويرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، كما وصفهم الله جل وعلا بذلك حيث قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد كانت سلامة الصدر لدى الرعيل الأول ميزان التفاضل بينهم. يقول إياس بن معاوية ابن قرة عن أبيه في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أفضلهم عندهم، يعني الماضين، أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال سفيان: ولما ذلك؟ قال أبو بشر: لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم أنه دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقال له: ما لك يتهلل وجهك؟ قال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، إما إحداهما فكنت لا أتكلم بما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. إنها قلوب تسامت عن ذاتها وتعالت عن حظوظها وتغلبت على نزواتها وشهواتها. أين من هؤلاء من يحسد إخوانه على ما آتاهم الله من فضله؟ أين من هؤلاء من ملأ قلبه غيظا وحقدا على أخيه المسلم لأتفه الأسباب؟ أين من هؤلاء من يحمل على أخيه بغضا في قلبه وكراهية لمجرد أنه نسي دعوته إلى وليمة؟ وأين من هؤلاء من يحمل على أخيه لكلمة خرجت من غير قصد فيحملها على الشر وهو يجد لها في الخير محملا؟ وأين من هؤلاء من يتميز غيظا على أخيه لأنه سبقه إلى وظيفة أين من هؤلاء من لا يكاد يصفو قلبه لأحد فهو يحسد هذا ويحقد على ذاك ويغضب على الثالث ويسيء الظن بالرابع ويتهم الخامس وهكذا؟ إخواني وأخواتي، للإسلام عناية عظيمة بسلامة الصدر. إن سلامة الصدور وصفاء القلوب من أهم ما ينبغي على كل مسلم أن يوليه اهتمامه وعنايته، إذ كيف ينجح المربي إن لم يحمل صفاء القلب ونقاء المشاعر؟ وكيف يتلذذ بمناجاة الله من لم يصف قلبه تجاه إخوانه المسلمين؟ أم كيف يرجو التوفيق من امتلأ قلبه ضغينة على إخوانه المسلمين؟ والحق أنه يستحيل قيام حضارة سليمة على قلوب عليلة، وأنه ما لم تستقم الضمائر وتصفو النيات فلن تصلح الأحوال ولن تنجح الحضارات ولا الدعوات. ولذلك فقد حرص دين الإسلام حرصا شديدا على أن تكون الأمة أمة واحدة في قلبها وقالبها، تسودها عواطف الحب المشترك والود الشائع والتعاون على البر والتقوى والتناصح البناء، والتناصح البناء الذي يثمر إصلاح الأخطاء مع صفاء القلوب وتآلفها دون غل ولا حسد ولا كيد ولا بغي. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الأخوة الإيمانية تعلو على كل خلاف مهما اشتدت وطأته وبلغت حدته. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إخواني وأخواتي، ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحس بفضل الله فيها، ولسانه يلهج بذكر الله قائلا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثى له وتألم لألمه ودعا له بدعوة الخير بظهر الغيب، ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه، وبذلك يحيى المسلم هادئ البال طاهر القلب سليم الصدر راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد والكراهية. فإن فساد القلب بالضغائن داء عضال، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يرزقنا صدورا سليمة وقلوبا مطمئنة. إخواني وأخواتي، إن لسلامة الصدر أسباب، إن سلامة الصدر خصلة من خصال البر عظيمة غابت رسومها وادثرت معالمها وخبت أعلامها حتى غدت عزيزة المنال عسيرة الحصول عند البعض مع ما فيها من الفضائل والخيرات. ومن أراد أن يكون سليم الصدر سليم القلب فليأخذ بأسباب سلامة الصدر وطهارة القلب، وهذه بعضها: التعلق بالله سبحانه وحده دون أحد سواه. التعلق بالله سبحانه وحده دون أحد سواه، فهو مصرف القلوب ومدبر الأمور. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله فهو حسبه ونعم الوكيل، طاعته سبحانه والاستجابة لأمره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الإقبال على الله جل وعلا بالتضرع والدعاء من أسباب سلامة الصدر، أن تلهج بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، أن يجعل قلبك سليما من الغل والضغينة والحقد والحسد. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الإقبال على كتاب الله وعلى كلام الله الذي منه بدأ سبحانه وتعالى، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كتاب الله أنزله شفاء لما في الصدور. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكلما أقبل العبد على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا شفي صدره وسلم قلبه. إفشاء السلام بين المسلمين. السلام عنوان المحبة والإخاء وبرهان الصفاء والنقاء. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. عباد الله، إخواني وأخواتي، الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين من أسباب سلامة الصدر وسلامة القلب. فقد قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أن يتطهر من الذنوب والعيوب. إصلاح ذات البين. فلا ينبغي ترك المشاكل تتكاثر والصراعات تتفاقم والعداوات تدوم حتى توغر الصدور وتملأ القلوب حقدا وكراهية وبغضاء. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل من أسباب سلامة القلب. فإن سوء الظن بالناس مما يغرس الحقد والكراهية في النفوس، لذا حرمه الإسلام واعتبره كذبا، وإثما. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذبوا الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال عمر رضي الله عنا وعنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. التماس الأعذار وإقالة العثرات والتغاضي عن الزلات. يقول ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، لعل له عذرا لا أعرفه. تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلوم. وتذكر يا عبد الله أن المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس العثرات. محبة الخير للمسلمين من أسباب سلامة القلب. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالقلب لا يكون سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا بنفسه وبعمله متكبرا. أخرج البيهقي والطبراني عن ابن بريدة الأسلمي قال: شتم رجل عبد الله ابن عباس رضي الله عنا وعنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنا وعنهما: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها، وإني الثانية لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، الثالثة وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة، أي من دابة ترعى في المراعي ولا تعلف. الرضا بما قسم الله وقدر من أسباب سلامة القلب. إن العبد إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة مكتوبة رضي بحاله، ولم يجد في قلبه حسدا لأحد من الناس على خير أعطاه الله إياه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالمرء إذا نظر إلى من هو فوقه ممن فضل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله فكان سببا لمقته، وإذا نظر إلى من هو دونه شكر النعمة وتواضع وحمد ربه، وكان ذلك سببا لسلامته ونجاته. قال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فمن رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. فليجاهد المسلم نفسه على دفع الخواطر الداعية فليجاهد المسلم نفسه على دفع الخواطر الداعية إلى الحسد، فإن الحسد من أخبث الذنوب التي تصيب القلوب وتوغر الصدور. من أسباب سلامة الصدر اجتناب التشاحن والتباغض، اجتناب أسباب التشاحن والتباغض من غضب وحسد ونميمة وزور وتنافس على الدنيا، فإنما هي أمراض يلقيها الشيطان في القلوب لتمتلئ حقدا وبغضا وكراهية. وقد حذرنا الله جل وعلا من كيد الشيطان ونزغه، فقال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إخواني وأخواتي، لسلامة القلب فوائد، هذه بعض من فضائل سلامة الصدر وفوائدها، عسى أن تكون محفزة لنا على الأخذ بها والحرص عليها. سلامة الصدر والقلب من أسباب النصر على العدو، قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فائتلاف قلوب المؤمنين من أسباب النصر التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: سلامة الصدر والقلب سبب في قبول الأعمال. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فانظر كم يضيع على نفسه من الخير من يحمل في قلبه الأحقاد والضغائن. سلامة الصدر يا عباد الله علامة فضل وتشريف، صاحبها خير الناس وأفضلهم. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي رواية: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. سلامة الصدر يا عباد الله طريق إلى الجنة والنجاة من النار. قال جل وعلا على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اسمعوا هذه القصة. روى الإمام أحمد والنسائي في ورد اليوم والليلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق نعليه في يده الشمال، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فقال إني لاحيت أبي، يعني غاضبت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت؟ فقال نعم. قال أنس فكان عبد الله ابن عمرو ابن العاص يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال، فلم يره يقوم من الليل بشيء غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء. قال عبد الله غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا، لا أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال قال كدت أحتقر عمله، قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت تلك الثلاث مرات، فأردت آوي إليك فأنظر عملك فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله ابن عمرو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، وهي التي لا نطيق. صفاء وود، إخاء وحب، قلب سليم ونفس صافية، وصدر يحتمل الزلات ويغفر الخطايا ويمحو الإساءة بالإحسان، ومنطق كمنطق الشاعر الذي يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إخواني وأخواتي أصلحوا قلوبكم وطهروا سرائركم وتفقدوا بواطنكم، فإن من صلحت سريرته صلحت علانيته، ومن طهر قلبه حسن عمله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سلامة الصدر يا عباد الله خصلة ممدوحة شرعا وعرفا، ولكن قل من يتصف بها من الناس، من فضلها أنها من أبرز صفات الجنة، صفات أهل الجنة، ومن تحلى بها في الدنيا سعد في الدنيا والآخرة، ومن وجوه سعادته في الدنيا راحة قلبه وطمأنينة نفسه ومحبة الناس له. وأول ما يجتهد الإنسان في تصفية صدره وسلامة قلبه مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى. تذكروا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مؤمن من الإغلال، وهو الخيانة، وقيل من الحقد، والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تصطلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والشر.

المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لسلامة القلب. سلامة القلب يا عباد الله لولاة الأمر، كما قال الطحاوي العلامة الطحاوي رحمه الله، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. قال رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. سلامة القلب يا عباد الله لعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر وأهل الفتيا قديما وفي وقتنا الحاضر اليوم، وعلى رأسهم اليوم سماحة شيخنا العلامة الفقيه مفتي عام المملكة العربية السعودية، أطال الله عمره وأحسن عمله وأمده بالعافية، عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وفقه الله وأمده وأطال عمره على الطاعة والعافية، وأيضا معالي وزير الشؤون الإسلامية الموفق المسدد المجدد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفيدا الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، وجمعنا وإياه وأحبابنا وحبيباتنا في جنات الفردوس. كل هؤلاء العلماء لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وحياة قلب المرء في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى، يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله أكثر يا عباد الله من ذكر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا، كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران؟ لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة وألسنة ذاكرة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وأعمالا صالحة وألسنة ذاكرة يا رب العالمين. اللهم أعنا